بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الأول من شهر رمضان لعام 35 و400 وألف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل، والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. وقال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل. وقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره كله عدل وضده ظلم. فأعدل العدل وأصله الاعتراف بتوحيد الله وتفرده بالكمال وإخلاص الدين له، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذلك أن العدل وضع الشيء في موضعه والقيام بالحقوق الواجبة، والعكس والظلم عكسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 18 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وهذا الحديث حديث جامع في بيان عقوبة الظلم وفي بيان أثره يوم القيامة، كما جاء في هذا الحديث بوصف الظلم بأنه ظلمات. قال المصنف رحمه الله في شرحه: هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده، وهو العدل، والشريعة كلها عدل، آمرة بالعدل ناهية عن الظلم. هذا هو ما استفتح به المصنف رحمه الله شرح هذا الحديث، وهو أن هذا الحديث فيه التحذير من الظلم والحث على ضده، كما ذكر العلماء في قاعدة شرعية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده إذا دل الدليل على ذلك. فالتحذير هنا من الظلم، التحذير هنا من الظلم يتضمن الأمر بالعدل، والشريعة كلها عدل، لأن الله تبارك وتعالى شرع هذا الدين وكله عدل، ليس فيه ظلم. والعدل هو وضع الأشياء في مواضعها، والظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها. فالشريعة كلها مرجعها إلى العدل في أمر الله الكوني وفي أمره الشرعي. الأمر الكوني هو ما يتعلق بفعله بنفسه، وهو أنه لا يقع منه الظلم، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه، وهو رب العالمين، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي له القدرة التامة على عباده وله التصرف التام، ومع هذا فإنه حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى، وجعله بين عباده محرما، أي حرمه في هذه الشريعة، وسيؤاخذ من ظلم بمظلمته إن لم يعاقب عليها في الدنيا سيعاقب عليها في الآخرة. وعقوبات الله عز وجل للظالمين إما أن تكون كونية قدرية تنزل عليهم العقوبات من الله تبارك وتعالى، وأسرع العقوبات التي قدرها الله كونا هي عقوبة الظالم، فإن الظالم مقصوم ومخذول وهو ينتظر عقوبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، حرمه على عباده، وهو قائم على كل نفس، يأخذ أهل المظالم بظلمهم وتنزل عليهم عقوبات الله تبارك وتعالى. من الأدلة أيضا الدالة على ذلك قول الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط، والقسط هو العدل، فإن القسط هو العدل بين الأشياء، والله عز وجل أمر بالقسط في الشرع وأمر بالعدل في سائر الأمور. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهذا أمر الله عز وجل، أمر بالعدل ثم أمر بالإحسان، فالإحسان فضل والعدل قسط واقتصاد، ولم يأمر الله عز وجل بالظلم، فإما أن يعدل الإنسان أو يعفو، والعفو خير والإحسان خير، وإذا أخذ حقه ولم يظلم فهذا ليس له ولا عليه، وإذا أحسن فهذا مأجور، وأما إذا ظلم فإنه مؤاخذ بظلمه. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا في وصف الله عز وجل لأهل الأمن التام كما قال العلماء، وهم أهل التوحيد الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الشقة على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك الشرك، ألم تقرأوا قول لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الإيمان، فهذا الظلم المذكور هنا هو الشرك، وهو الذي يخرج صاحبه والعياذ بالله من أصل الدين، فإن أعظم الظلم الشرك، ليس على وجه الأرض ولم يصدر من العباد ظلم كظلمهم بالشرك، فإن الله عز وجل هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أوجد، وهو الذي ينعم، وهو المستحق للعبادة، وهو المتصف بالكمال، فعندما يصرف حقه لغيره فهذا أعظم الظلم، يعني ظلم الناس أو تظالم الناس فيما بينهم هذا ظلم، ولكنه ظلم أصغر، يقع بأخذ الحقوق أو بالتجاوز في الحقوق أو بعدم العدل فهذا ظلم، ولكن ليس هناك ظلم أعظم من الظلم الذي يقع من العباد في الشرك الأكبر، يخلق الله عز وجل ويعبد غيره، يرزقه ويعبد غيره، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، هذا أعظم الظلم وأعظم البغي، ولهذا جعل الله عقوبة هذا الظلم هو الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. من لقي الله بالظلم الأكبر وبالشرك الأكبر فهو خالد مخلد في نار جهنم، وأما الظلم الأصغر فإنه نقص في الإيمان ولا يوجب الخروج من أصل الدين. كذلك الإيمان أصوله وفروعه باطنه وظاهره، هذه الشعب الإيمانية التي شرعها الله تبارك وتعالى كلها عدل وليس فيها ظلم، ولهذا أمر الله بأداء الحقوق وبتأدية الحقوق لأهلها من حق الوالدين وحق الأقارب والأرحام وحق الجيران وحق ولي الأمر، كلها مبناها على العدل وليس فيها ظلم. نعم. صلى عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأعظم الحقوق وأوجبها حق الله على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام والجهاد في سبيل الله قولا وفعلا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم، هذا هو أعظم الحقوق وأوجبها، وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعرفوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأنه هو المنعم المتفضل، هو الذي أوجدك من العدم، وهو الذي رزقك. لا يملك الإنسان قوة يومه، لا يملك هذه اللقمة التي يضعها في فيه، لا يملك طعامه وشرابه، هو الذي أوجد وهو الذي أمد بالنعم. ولهذا العلماء يقولون لله على خلقه نعمتان عظيمتان: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. الإيجاد هو أن أوجدك من العدم ولم تك شيئا، ثم أمدك بالنعم، ولولا نعم الله عز وجل ما بقي أحد حيا ولا مات الخلق جميعا، فإن الله لما خلقهم تكفل بأرزاقهم، ولن تموت النفس حتى تستوفي رزقها الذي قدره الله عز وجل، وسيأتيها رزقها ولو كان من أبعد مكان. انظر إلى هذه الثمار التي تجبى من كل مكان ليأكلها المسلم في هذا المكان وفي هذه البقعة، لأن الله قدر لك هذا الرزق، من يجلبه ويأتي به ليضعه بين يديك ولتتناول هذه اللقمة، هذا رزق ساقه الله لك. ولولا تقدير الله ولولا إرادة الله عز وجل ما استطاع أحد أن ينال شيئا من هذه الأرزاق، فحقه عظيم. وكذلك كماله الذي يقتضي أن تتوجه القلوب إلى خالقها وإلى بارئها وأن تحبه محبة عظيمة على هذا الكمال العظيم في علمه وفي قدرته وفي سمعه وفي بصره وفي سائر أسمائه وصفاته، له الكمال المطلق مستحق للعبادة. لو علم الناس خالقهم على ما هو عليه من الكمال ما ملوا العبادة ولا انقطعوا عن العبادة، لا في الليل ولا في النهار. ولكن الغفلة والجهل والشهوات والشبهات هي التي تصرفهم عن العبادة. ولهذا أهل الجنة وهم الذين ينالون النعيم العظيم ويتنعمون بما في الجنة من شتى الملذات من المأكول والمشروب والمنكوح وسائر ملذات الجنة، إذا رأوا ربهم تمنى أحدهم أن يعود إلى الدنيا ويقتل في ذات الله 70 مرة لما يرى من عظمة الله. ويقول أهل الجنة عندما يرون ربهم ويرون كماله يقولون: ما عبدناك حق عبادتك، مع أنهم في ذلك النعيم، ولكن يعترفون يقولون: ما عبدناك حق عبادتك. يحقرون عبادتهم إذا رأوا ربهم، ويعلمون أنهم قد قصروا في عبادة الله تبارك وتعالى، فما تساوي هذه العبادة في عظمة الله وفي كمال الله وفي قدرة الله. بل إن الناس لو عرفوا صفة من صفات الله المعرفة الحقيقية ما انقطعوا عن العبادة، وما بقي كافر على وجه الأرض، ما بقي إنسي ولا جني ولا أحد من الثقلين يعرف هذه الصفة ثم يكفر بالله. ولكن الجهل والشبهات والشهوات والشياطين الذين لبسوا على الناس دينهم وفي معرفة ربهم تبارك وتعالى، هذه الصوارف هي التي حالت بينهم وبين عبادتهم لله تبارك وتعالى. وكذلك أهل النار يعترفون بهذه الحقيقة، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعترفون بهذه الحقيقة ويقولون وهم يخاطبون آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذه الحقيقة العظيمة من لم يعرفها في الدنيا عرفها في الآخرة، ولكن إذا عرفها في الآخرة لا ينفع الندم ولا ينفع الاستدراك، وإنما هذه هي دار العمل وهي دار الاستعداد لذلك اليوم، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذا الحق العظيم هو حق الله، يجب على المسلمين أن يؤدوا حق خالقهم وأن يصرفوا العبادة لله. العبادة كلها يجب أن تكون خالصة، الدعاء والصوم والسجود والركوع والذبح والنذر، كل هذه عبادات يجب أن تكون خالصة لله. لا يجوز أن تتوجه بلسانك لمخلوق تدعوه من دون الله الدعاء الذي لا يصح إلا لله، تقول يا فلان، كما يقول بعض الجاهلين يخاطب الأولياء في قبورهم، يخاطب الصالحين، يقول يا ولي فلان أنا في حسبك وأنا في ولايتك، أنقذنا من كذا وكذا. سبحان الله، أين رب العالمين الذي ينادي عباده في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينصرفون عن الله الحي القيوم ويعبدون الأموات الذين لا حول لهم ولا قوة، هؤلاء الملائكة والجن والإنس كلهم لو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا أحدا بمثقال ذرة من خير، ولو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يضروا أحدا بمثقال ذرة من شر. النفع والضر بيد الله، والله عز وجل هو القادر على كل شيء. فلا يجوز لمسلم لا من جهة العقل ولا من جهة الشرع ولا من جهة الإحسان الذي أحسن الله عز وجل به إليه أن يتوجه لغير خالقه وبارئه الذي خلقه ورزقه وتكفل برزقك وتكفل بإجابتك وتكفل بثوابك وتكفل بدخولك الجنة إن أديت هذا الحق العظيم وهو عبادة الله تبارك وتعالى. كذلك بقية العبادات يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة كاملة بخشوعها وركوعها وسجودها، محافظا على طهارتها، محافظا على أوقاتها، يؤديها لله تبارك وتعالى، يؤدي الزكاة كما فرضها الله تبارك وتعالى، يصوم رمضان محتسبا الأجر فيه على الله، يصبر على الجوع والعطش، يبتغي ثواب ربه تبارك وتعالى، يحج بيت الله، يحج بيت الله تبارك وتعالى إن استطاع إلى ذلك سبيلا، ويؤدي سائر العبادات التي شرعها الله عز وجل، ويعلم أن هذا مما أوجبه الله عليه، ليس للإنسان خيار أن يترك هذا الواجب وإنما أوجبه الله عليك. فأدي هذا الحق وستنال الأجر والثواب وسعادة العبد في الدنيا والآخرة بتأدية هذا الحق العظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الظلم الإخلال بشيء من ذلك، كما أن من العدل القيام بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته وتقديمها على محبة الخلق كلهم وطاعته وتوقيره وتبجيله وتقديم أمره وقوله على غيره. ومن الظلم العظيم أن يخل العبد بشيء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرحم بهم وأرأف بهم من كل أحد من الخلق، وهو الذي لم يصل إلى أحد خير إلا على يديه. ثم ذكر المصنف أن من الظلم الإخلال بما أوجب الله من العدل، ومن ذلك القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من العدل الذي أمر الله به. فحق النبي صلى الله عليه وسلم هو أوجب الحقوق بعد حق الله، وهو أن تعرف له قدره ومنزلته، وأن تؤمن برسالته، وأن تطيعه فيما أمر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تحبه محبة عظيمة تتقدم على محبة الوالد والولد وعلى النفس وعلى محبة الناس أجمعين، أن تعرف له منزلته التي شرفه الله بها، وأن تعزره وتوقره وتحبه وتعظمه التعظيم اللائق بمقامه العظيم وبمنزلته الشريفة. كما أيضا يجب الحذر من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كغلو الجاهلين الذين يجعلون له منزلة رب العالمين، ويعبدونه ويدعونه من دون الله، ويذبحون وينذرون له، وكل هذا شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء من هؤلاء ومن شركهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما شاء الله وشئت. قال: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فكيف لو علم النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه من دون الله، ومن يعبده من دون الله، ومن يصرف له النذور والذبح والدعاء من دون الله، فهو بريء من هذا الشرك ومن ممن ارتكبه. وإنما الواجب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فقد أغناه الله بالمقامات العظيمة الشريفة عن غلو الغلاة، فهو سيد ولد آدم، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامة الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الشفاعة العظمى، وأمته أكثر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة. هذه المقامات العظيمة التي لم يبلغها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يحتاج أن تغلو فيه، بل إن الغلو فيه تنقص لحقه، وإنما الواجب أن تنزله هذه المنازل العظيمة التي شرفه الله عز وجل به. فليس هناك في الإنس من هو أشرف على الله وأعظم منزلة من هذا النبي الكريم، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، شرفه الله بهذه المقامات، فلا يحتاج كما يقول بعض الجاهلين: نحن نكذب له ولا نكذب عليه. لا يحتاج أن تكذب له، وإنما شرفه الله بمقامات عظيمة لا تبلغها عقول الناس، ولكن أنزله الله عز وجل هذه المنازل بما شرفه الله به من هذه المقامات العظيمة، وهو خليل رب العالمين. وليس في الإنس من استحق هذه المرتبة إلا إبراهيم الخليل، وهو أفضل من إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، فمقامه عظيم. وإنما الواجب أن ننزله منزلته، وأن نعرف له قدره، وأن نؤدي حقوقه من كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وأن نقتدي به في عبادته وفي سائر أحواله، في نومه، في يقظته، في أكله وشربه، في فطره وصومه، في صلاته وحجه، في معاملته للمسلمين، في معاملته للكفار، في الحرب والسلم، نقتدي به في كل أحواله. هذا هو ميزان المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن العدل بر الوالدين وصلة الأرحام وأداء حقوق الأصحاب والمعاملين، ومن الظلم الإخلال بذلك. أيضا من العدل أداء الحقوق بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق كالوالدين لما لهما من حق عظيم، فهما سبب وجودك، وهما الذين جعلهم الله عز وجل طريقا إلى وجودك إلى هذه الحياة، فيجب برهما والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وأن يدعو لهما دعاء عظيما يقرن دعاءه لنفسه بالدعاء لوالديه، لأن الله عز وجل جعلهما سببا لوجوده، وجعل في قلبيهما الرحمة والحنو عليه عندما كان صغيرا حتى كبر وترعرع وأصبح قويا معتمدا على نفسه بعد أن كان ضعيفا. فهذا حق الوالدين الذي يجب على المسلم أن يؤدي هذا الحق، ولا خير في من قصر في حق الوالدين بعد ذلك لغيرهما، لأنه إن قصر في حق والديه فسيقصر في حق غيرهما. ولهذا إذا أردت أن تزوج شابا فانظر في معاملته لوالديه، إن لم يحفظ والديه لن يحفظ زوجته، إن لم يقم ببره بوالديه فلن يقوم على رعاية أبنائه. هذا ميزان استقامة الرجل، أن يكون عابدا لله، أن يكون بارا لوالديه. وبعض النساء تحمل زوجها على عقوق والديه وما تدري أنها تجني على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها، فإن شؤم العقوق سيصل إليها وإلى أبنائها، وهي آثمة بأمرها لزوجها بعقوق والديه. والمرأة الصالحة هي التي تعين زوجها على بره بوالديه، وإذا أعانت زوجها على بر والديه فسيأتي أزواج بناتها ويعينون بناتها على برها. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ولكن كثير من الناس لا يدرك هذا الأمر. كذلك بقية الحقوق كصلة الأرحام من الأقارب من الأعمام وأبنائهم والأخوال والأبنائهم وسائر القرابات الذين لك بهم صلة ويربط بينك وبينهم رحم، يجب على المسلم أن يؤدي الصلة، وأن لا يؤدي صلة الأرحام على سبيل المكافأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافئ. بعض الناس إذا وصله رحمه وصلهم، إذا وصله أرحامه وصلهم، وإذا قطعوه قطعهم. لا، أنت تعامل رب العالمين، صل الرحم ولو قطعوك، أدي حقهم ولو قطعوا حقك، فإنك تريد ما عند الله، وأنت لا تعاملهم بالمثل، وإنما تطيع الله فيهم. فأطع الله في الخلق ولا تعصه فيهم وإن عصوه فيك. كذلك بقية الحقوق الأخرى لأصحاب الحقوق والعاملين والعمال ومن لنا عليهم ولاية ممن هم يعملون تحت أيدينا، يجب علينا أن نعطيهم حقوقهم وأن نتقي الله فيهم. لا يجوز أن تؤخر الرواتب العمال، تؤخر رواتب العمال كما أنك تنتظر الراتب وتغضب إذا أخر يوما واحدا، كيف تؤخر رواتب هؤلاء العمال الضعاف ويبقون الأشهر بل السنوات وهم لا يقبضون شيئا من رواتبهم، وأهلهم لربما يموتون في بلدانهم ينتظرون العلاج وينتظرون النفقة، وهذا أمسك الحقوق ومنع من هذه الحقوق، كيف يرجو هذا البركة، وكيف يرجو الكسب الطيب، وكيف يرجو صلاح الذرية من هذه النفقة، من هذه الأموال التي يظلم فيها. مطل الغني ظلم، كثير من الناس يظن أن الظلم هو أن لا تعطيه حقه. لا، الظلم حتى لو أخرت الحق لو كان يوما واحدا، إذا استحق حقه فأعطه إياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل أن يجف العرق أعطيه حقه. لماذا تنتظر ولماذا تسوف ولماذا تؤخر الحقوق؟ فهذا العامل المسكين ما جاء إلا ليكتسب، وما جاء إلا لينفق على أهله وعلى أقاربه، وأكثرهم فقراء معدمين. لا يجوز أن تؤخر الحقوق، بل أدها في وقتها، بل من الإحسان أن تقدم الحق على وقته وأن تعطيه أجره قبل أن ينتهي العمل لتكون من المحسنين. وهكذا بقية الحقوق يؤديها المسلم ويتجنب الظلم، ويتجنب البغي، فإذا سلم من ذلك فهو على خير عظيم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن العدل قيام كل من الزوجين بحق الآخر، ومن أخل بذلك منهما فهو ظالم. أيضا من العدل هو عدل الزوجين، كل يعدل مع صاحبه، فإن هذه العلاقة الزوجية العظيمة التي قامت على هذا العقد، وهو عقد النكاح، للمرأة على زوجها حق المهر والإحسان إليها والعشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان، ويجب على المرأة لزوجها حق الطاعة والسمع والطاعة لزوجها، وأن لا تدخر شيئا من حقوقه ولا تمنعه شيئا من حقوقه. هذا الذي يجب بين الزوجين هو تأدية الحقوق، وإذا قصر أحد الزوجين فلا يجوز للآخر أن يقصر في حقه. أد الحق الذي عليك، ولو ظلمك الآخر في حقك من زوجه ومن قريب ومن شريك، فإن المسلم يبتغي الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى على ما يقدم، ويبتغي ثوابه من الله تبارك وتعالى، فإن المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، كما جاء في الحديث: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن تبارك وتعالى. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وظلم الناس أنواع كثيرة، يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيضا نبه المصنف على أنواع ظلم الناس، وأن هذا الظلم تنوع يتعلق بالدماء والأموال والأعراض، وهذه الحقوق الثلاثة هي من أعظم الحقوق التي يقع فيها الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجعل هذه الأشياء الثلاثة محرمة: الحرمة الغليظة في الأشهر الحرام، في الشهر الحرام، في يوم النحر، في البلد الحرام، فجعل هذه الحقوق معظمة، وجعل الظلم عاقبته وخيمة في الأموال، وذلك بأكل أموال الناس بالباطل، وفي الأعراض، وذلك بالوقيعة في أعراض المسلمين من الدين ومما يتعلق بالعرض الذي يتعلق به الذم والمدح، وكذلك الدماء، وهو سفك دماء المسلمين بقتلهم أو الجراح، كل ذلك محرم بين المسلمين، ويجب على المسلم أن يتقي هذا الظلم، وأن لا يقع منه ظلم في حق أخيه، لا في دم ولا في مال ولا في عرض، وأن يمسك لسانه ويده، وأن لا تمتد جوارحه لظلم أحد من المسلمين. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالظلم كله بأنواعه ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهلها على قدر ظلمهم، ويجازى المظلومون من حسنات الظالمين، فإن لم يكن لهم حسنات أو فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت على الظالمين. نعم، أيضا ذكر المصنف هنا ما دل عليه الحديث، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، يعاقب أهل المظالم بظلمهم، فيؤخذ من حسناتهم ويعطى أصحاب المظالم، فإذا فنيت حسناتهم أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليهم، ثم زج بهم في النار. يوم القيامة ليس هناك أموال، وهذه العملة الموجودة في أيدي الناس، وهذه العقارات وهذه الأموال، وإنما هناك حسنات، فأدي هذه المظالم وهي أموال ونقد وعقار، هي سهلة، لكن يوم القيامة هي حسنات، والحسنات عزيزة، لا يكاد يخلص من هذه الحسنات إلا القليل، فكم يذهب عدم الإخلاص ببعضها، وكم تذهب عدم المتابعة ببعضها، وكم يذهب التقصير ببعضها وكم تذهب السيئات ببعضها، فإذا بلغت الحسنة ديوان الحسنات فهي عزيزة على المؤمن، عزيزة وعظيمة، تعب فيها تعبا عظيما حتى سطرت في ديوانه، حرسها من كل الآفات إلى أن سطرت في ديوانه، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب المظالم ويأخذونها حتى لا يبقى منها شيء، ثم يؤخذ من سيئاتهم ويطرح على صاحب هذه الحسنات. هذا هو المفلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، ثم زج به في نار جهنم. هذا هو الغبن وهذا هو الإفلاس. الآن لو أن تاجر كبير يتاجر وفي أيديه الأموال والعقارات والسيارات الفاخرة ولديه منزلة وجاه عظيم، وإذا به يشتكيه أصحاب المظالم، فيأتي القاضي ويأخذ جميع الأموال ويعطيها لهؤلاء أصحاب المظالم، ثم يأتي آخرون يقولون: بقيت لنا مظالم. قال: لم يبق عنده مال فنعطيكم. ثم يقول: ليس له إلا السجن، فيأخذ به ويزج به في السجن بعد أن كان مترفا ذهب ماله، وبعد أن كان حرا طليقا وإذا به مودع في السجن. هذا في الدنيا يعد غبن، فكيف إذا كان هذا يوم القيامة تؤخذ حسناته جميعها، ثم يدخل، لا يدخل سجن وإنما يدخل نار جهنم والعياذ بالله، سجن عذاب. وإذا دخل هذه النار بهذه المظالم فلا يخرج منها حتى تستوفى، حتى تستوفى هذه المظالم وحتى يعفو أصحاب المظالم. إذن العاقل لا يمكن من نفسه، أنت اليوم حر طليق، أنت اليوم ليس لأحد عليك سلطان، ولا يستطيع أحد أن يأخذ من حسناتك تسبيحة واحدة، ولا يستطيع أن يأخذ من مالك ريالا واحدة. لكن إذا ظلمت الناس مكنتهم يوم القيامة من نفسك، ولهذا السفة كل السفة والحمق غاية الحمق أن يظلم الرجل الناس، والحكمة أن تتجنب مظالم الناس. فلا يغتر الإنسان بقوته اليوم وضعف أصحاب المظالم، ولا يغتر بجاهه اليوم وضعف أصحاب المظالم، غدا لهم مقام، ولصاحب الحق مقال في الدنيا، وله مقام عظيم عندما يجثو يوم القيامة بين يدي رب العالمين ويقول: يا ربي خذ لي من هذا مظلمته. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس الدماء، يأتي الرجل وقد أخذ رأسه يثعب دما بيده، ويأخذ بيده الأخرى قاتله، ثم يأتي يقوده إلى رب العالمين يوم الحساب ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. يعطيه الله القدرة أن يمشي دون رأس، رأسه في يده ويقطر دما كما قتل في الدنيا، ويقف بين يدي الله: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فما هي حجتك يوم القيامة؟ تقول: كانت هناك حرب والناس يقتل بعضهم بعضا فقتلته، كان أناس يدعون أنهم كذا فقتلته، كان هناك يسمى جهاد فقلت أجاهد في سبيل الله. لا ينفعك هذا عند الله يوم القيامة. قيل لأحد السلف لما قامت موقعة الجمل، وهي موقعة عظيمة قامت بين خيار الأمة، فقيل لبعض الصحابة رضي الله عنهم: لما لا تقاتل؟ قال: لن أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان ناطق يقول هذا مسلم فدعه وهذا كافر فاقتله. قالوا: فعرفنا أنه لا يقاتل. هذه الفتنة قيل لم يشارك فيها إلا 4 من أهل بدر، ولم يشارك فيها مع أن علي رضي الله عنه كان على رأس طائفة، وطلحة والزبير على رأس طائفة. ما قال بعضهم: نتبع علي بن أبي طالب، ما قال بعضهم: نحن أتباع لطلحة والزبير وعائشة. كانوا يخشون على أنفسهم، ولهذا رضي الله عنهم كلهم على خير والنجاة، الذين قاتلوا باجتهاد، والطرف الآخر قاتلوا باجتهاد، والذين أمسكوا عن ورع وعلم، وكلهم على خير وفضل رضي الله عنهم. وأما اليوم قل في الناس الورع وقل في الناس العلم، والناس يسارعون إلى الفتن ويسألون العلماء طلاب العلم ويسألونهم أن نجاهد ونقتل، وهؤلاء الذين يفتون هم شركاء لأولئك الذين يقاتلون. لما بدأت هذه الفتن وبدأ ما يسمى بالمظاهرات وهذه الأمور، نصحت كثير من المسلمين، قلت لا تشاركوا في هذه الفتن ولا تشاركوا في قتل المسلمين تحت أي شعار، تجنبوا هذه الظلم وهذه المظالم وهذه الفتن ستنجلي. ثم بعد ذلك يقول الرجل أنا قتلت كذا وكذا، ويقول الآخر أنا لم تمتد يدي لقتل مسلم واحد. وحصل هذا، أتى من يأتي يقول أنا قتلت كذا وكذا، وماذا أفعل الآن؟ ماذا تفعل؟ كنت تنهى عن القتل بعد أن تلطخت يداك بالدم بدماء المسلمين، تأتي وتسأل ماذا أفعل؟ ولو قال لك أحد القائلين أنت مجتهد ولا حرج عليك ولا إثم عليك، هل ستنجيك هذه الفتوى من الوقوف بين يدي الله عز وجل والأخذ بهذه المظالم؟ فإن فتوى المفتي لا تبيح الدم الحرام. ولهذا أنا أنصح إخواني، هذه الفتن لا تشاركوا فيها لا برأي ولا بأمر ولا بنهي، ولا تقوموا فيها بشيء. إذا وجدت الفتن اعتزلوا البيوت والزموا صلاتكم وصيامكم وعبادتكم، ولو كان القتال فيه أجر إن أجره لقليل، ولو كان شر إن إثمه لعظيم، كما قال علي رضي الله عنه، قال لله در سعد ابن أبي وقاص إن كان ما نحن فيه خير إن خيره لقليل، وإن كنا ما نحن فيه شر إن شره لعظيم. فهذا هو العقل والحكمة، إذا جاءت هذه الفتن أن يتجنب المسلم هذه المظالم وهذه الفتن وهذه الأهواء. أيضا أولئك الذين لطخوا ألسنتهم بأعراض المسلمين من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن الدعاة يتكلمون فيهم الليل والنهار، لا يمنعهم من الغيبة الصيام، ولا يمنعهم قيام، ولا تمنعهم صلاة، ولا تمنعهم موعظة، أوغلوا في هذه الفتن وتلطفوا بها حتى يكاد يظن المتأمل لحالهم أنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله بهذه الفتن. ما الذي يجعل المسلم حكما في عباد الله يطعن ويجرح ويتكلم؟ وهذا الأمر لا يكون إلا لأهل العلم. باب الجرح والتعديل والتحذير من المخالف له ضوابط دقيقة لا يقوم بها إلا العلماء الوارعون، ولا يقوم بها إلا أهل العدل والإنصاف، وهم في عدل وفي غاية الورع أن يتكلموا بكلمة. لا يأتي الشاب أول ما يستقيم على الدين لا يعرف صلاته يقول أشتغل بالجرح والتعديل. حدثني أحد الإخوة عن أمر طريف، يقول يأتي بعض هؤلاء الشباب، وهو كأنه يحكي حالهم، وأظن هذا لم يقع ولكنه كأنه يحكي حالهم، يقول يأتي الشاب من هؤلاء ويقول علمني الوضوء وأعلمك الجرح والتعديل، علمني الوضوء وأعلمك الجرح والتعديل. كيف عرفت الجرح والتعديل وأنت لا تعرف الوضوء ولا تعرف الصلاة؟ بما يجرح الرجل وبما يعدل؟ إنما الجرح بارتكابه للمعصية وللبدعة، وإنما العدل باستقامته على دين الله. فكيف عرف هؤلاء الجهلة أهل العلم وأهل الاستقامة على السنة من غيرهم؟ وإنما يخوضون في هذه الفتن، ويغريهم بهذه الفتنة من يؤزهم إليها أزا لأهواء وأغراض لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعدل كله أنوار يوم القيامة. قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، كما أن الظلم عاقبته أنه ظلمات يوم القيامة، فكذلك أهل العدل يعطون أنوارهم يوم القيامة على الصراط، ويرون طريقهم إلى الجنة، ويستبصرون طريقهم كما أنهم مبصرون لطريق الاستقامة في هذه الحياة. فالجزاء من جنس العمل. العلم نور يهتدي به صاحبه في هذه الحياة، وهو نور يوم القيامة على الصراط، وهو نور يوم القيامة إلى طريق الجنة. والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فالله تعالى على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وجزائه، وهو العدل، وقد نصب لعباده الصراط المستقيم الذي يرجع إلى العدل، ومن عدل عنه عدل إلى الظلم والجور الموصل إلى الجحيم. ثم ذكر المصنف ما سبق التنبيه عليه، أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وربنا على صراط مستقيم، فإنه لا يحصل في أمره الكوني ولا في أمره الشرعي إلا العدل أو الفضل، فإحدى يديه للعدل والأخرى للفضل، ولا يقع من ربنا تبارك وتعالى ظلم ولا بغي، لا ينقص من حسنات المؤمنين ولا يزيد في سيئاتهم، وإنما يجازيهم بأعمالهم، كما ثقيل الذر لا ينقص شيئا من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والظلم ثلاثة أنواع. نوع لا يغفره الله، وهو الشرك بالله، قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ونوع لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فمن كمال عدله أن يقتص الخلق بعضهم من بعض بقدر مظالمهم. ونوع تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب عليه وإن شاء عفى عن أهله، وهو الذنوب التي بين العباد وبين ربهم فيما دون الشرك. ثم ختم المصنف رحمه الله حديثه ببيان أنواع الظلم ومراتبه، وأنه على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الشرك بالله، وهذا لا يغفر الله عز وجل منه شيئا، وهذا كما جاء في الحديث في المسند وفي غيره: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو ظلم العباد، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه. فالنوع الأول هو الشرك الأكبر، وهو الظلم الأكبر، فهذا لا يغفره الله عز وجل. والثاني مظالم العباد، وهذه لا يترك الله منه شيئا حتى يقتص للمظلوم ويأخذ مظلمته. والنوع الثالث هو ذنوب العبد فيما بينه وبين الله، فهذه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء حاسب عليها وإن شاء عفى عنها تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نرجع إلى شرح الحديث بعد قراءة شرح المصنف، وقد توسع رحمه الله في شرحه، فأنبه على بعض الفوائد التي تتعلق بشرح هذا الحديث. ومن هذه الفوائد: أولا، أن هذا الحديث كما تلاحظون بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأثر العظيم للظلم يوم القيامة، وقال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا مما يدل على خطورة الظلم، فإن الظلم له أثر، وأثره بأنه ظلمات، والظلمات هي جمع للظلمة وليس هي جمع للظلم. ولكن قال بعض العلماء أن الظلم في الأصل أنه اشتق من الظلمة، لأن الظلم فيه عمى وفيه مخالفة للحق، فكأن الظالم قد عميت بصيرته لما وقع في الظلم، وهذا ليس ببعيد، فإنه لا يقدم على الظلم إلا أعمى، لأن هذا الظالم إنما يقدم على الظلم لجهله ولجهل بسوء عاقبة الظلم، كما قلت لا يقدم على الظلم إلا سفيه، والله لا يقدم على الظلم وهو يعلم أنه ظالم إلا سفيه لا يعرف مصلحة نفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإلا فكيف يجني الإنسان على نفسه وكيف يمكن الناس من حسناته ويمكنهم من باب عظيم بينهم وبين الله، يرفع أيديهم إلى الله ويدعون الله تبارك وتعالى ويستجيب الله عز وجل لهم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فأنت تمكن هذا من نفسك أن يدعو الله ويستجيب الله له فيك، فمن الذي يقدم بعد ذلك على الظلم؟ قال الظلم ظلمات يوم القيامة، أي أنه يوم القيامة ظلمات، قال بعض العلماء أي ظلمات على الصراط، ظلمات في طريق الجنة، ظلمات في هداية أهل الموقف إلى طريق الجنة، فإن أهل الجنة يهديهم الله عز وجل إلى الجنة وإلى طريقها، وأهل النار يهديهم الله عز وجل إلى نار جهنم، فهؤلاء أهل الظلم يقعون في ظلمات عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا المعنى متضمن أنه ظلمات في الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأثر الأعظم للظلم وهو أنه ظلمات يوم القيامة، فكذلك هو ظلمات في الدنيا، فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، لا يمكن لطالب علم أن يتفقه وأن يهتدي وأن يكون عالما وهو ظالم، لا يمكن لعالم يرزق العلم ويرزق الفقه وهو ظالم يظلم الناس، فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، لا يمكن لعابد يرجو أن يكون عابدا مستقيما على العبادة أن يكون ظالما عابدا، لأن الظلم يحول بين العبد وبين التوفيق، والله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم هداية الإرشاد والدلالة ولا يهديهم هداية التوفيق، والظالم محروم من توفيق الله تبارك وتعالى. كذلك هو ظلمات في معرفة المصالح، ولهذا تجد أن الظالم تعمى بصيرته حتى في مصالح الدنيا، فهو يقدم على ظلم الناس ولا يعلم أن ظلم الناس هو سبب لمحق ماله وسبب لمحق بركة ماله ونفقته على أولاده، وكم من إنسان فقد ماله بالمظالم، بدعاء المظلومين يرفع الظالم يديه إلى الله تبارك وتعالى ويقول يا ربي إن هذا الظالم الذي طغى وبغى اللهم فاقصمه وخلص المسلمين من شره، فيستجيب الله عز وجل له، فتنزل هذه العقوبة على هذا الظالم وتنزل عليه عقوبة الله تبارك وتعالى التي لا مرد لها ولا يستطيع أحد أن يدفعها عنه، فهذه من العقوبات التي تنزل على الظالمين بدعاء المظلومين وباستجابة رب العالمين لهم. كذلك الظلم سبب أيضا لعدم صلاح الذرية ولعدم صلاح الأهل، فإذا ظلم الناس جعل الله عز وجل في أسرته من يظلمه ومن يقوم على ظلمه كما يظلم الناس، فمن يظلم من أجلهم ومن أجل الإنفاق عليهم سيظلمونه، ولهذا كم وقع الظلم من الأبناء على الآباء بسبب ما اقترفت أيدي الآباء، يظلمون الناس ويأكلون يأخذون المال من حله ومن حرامه لينفق على هؤلاء، فإذا كبر سنه وضعفت قواه وكبر هؤلاء الأبناء تسلطوا عليه، فالجزاء من جنس العمل، كم من أبناء حجروا على أبيهم لأنه لم يربهم على طاعة الله، لم يربهم على الحلال، كم من أثرياء جعلوا آباءهم وأمهاتهم في الملاجئ وبخلوا بالنفقة عليهم لأنهم لم ينشئوهم على طاعة الله، وبعض الآباء الفقراء الذين ربوا أبنائهم على طاعة الله جعل الله في أولاده من يدعو له ومن ينفق عليه ومن يقوم على الصدقة عنه وحفر الآبار وبناء المساجد وطباعة الكتب، خير عظيم يجعل الله في هذه الذرية التي نشأها الأب على طاعة الله تبارك وتعالى. فلا يغتر العاقل بالظلم ولا بكثرة المال، وإنما ينظر إلى حل هذا المال الذي اكتسبه، كيف اكتسبه وكيف أنفقه، ويجعل هذا المال يكتسبه من حله وينفقه في وجهه الصحيح. فهذا الحديث العظيم فيه زجر شديد عن الظلم، والظلم كما ذكر المصنف قد يتعلق بظلم العبد لنفسه في الشرك الأكبر، وهذا عقوبته الخلود في نار جهنم. وقد يكون في ظلم العباد فيما يتعلق بالوقيعة في أعراضهم، أو في التلطخ بدمائهم أو بأموالهم، وهذا أيضا عقوبته عظيمة، لا يغفر الله عز وجل ولا يترك شيئا من هذه المظالم حتى تستوفى. وقد يكون الظلم من قبيل الذنوب والخطايا التي تكون من العبد، فهذه مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقب عليها وإن شاء عفى عنها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يجتمع في الإنسان عدل وظلم؟ يقول: وكيف ذلك إن كان الجواب نعم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا يحصل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجتمع في الرجل من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، فيجتمع فيه عدل وظلم وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، ولكن هذا الاجتماع لا يلزم أن يكون في وقت واحد. فمثلا بالأمس عدل في فلان وأدى حقه، واليوم ظلم فلانا فاجتمع فيه عدل وظلم. بالأمس تكلم في سنة وأحسن فيما قرر، واليوم قرر بدعة، فالناس يختلفون في أقوالهم وفي أفعالهم، فمرة يوفق للعدل ومرة يقع في الظلم، مرة يتكلم بحق وسنة ومرة يقع في البدع وفي الشهوات والشبهات، فيجتمع في هذا الرجل من هذا وهذا. ولكن الذي لا يجتمعان، اللذان لا يجتمعان، هما أصل الكفر وأصل الإيمان، لا يمكن أن يكون مؤمنا كافرا، ولكن قد يكون مؤمن تقوم به شعب الكفر، وقد يكون كافرا تقوم به شعب الإيمان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال السواك بعد صلاة العصر في شهر رمضان جزاكم الله خيرا؟ لا بأس باستعمال السواك في كل وقت، في الصباح وفي بعد منتصف النهار، فإن هذا جائز، لكن الذي يحذر منه هو أن بعض الإخوة يأخذ بعض الأعواد من أعواد الأراك وهي جديدة، فيقوم بمضغها وهو صائم، وقد يبتلع شيئا منها. فالذي يقول أن كل ما دخل الجوف من الطعام، من جنس الطعام والشراب ومن غيره، يفطر، يقول أنه يفطر بذلك. وأما من يقول أن ما ابتلعه من غير جنس الطعام والشراب فلا يرى أن هذا يحصل به الفطر، ولكن الاحتياط في مثل هذا أن يلفظ ما مضغ من هذا السواك ولا يبتلعه، وكذلك يحذر أيضا ما يبقى من بقايا الطعام بين الأسنان، فقد يستخرجه بالسواك ويبتلعه، فهذا من جنس الطعام. فعلى المسلم أن يراعي أن يكون هذا السواك مهيأ ومعد، فإذا استاك أيضا يستحسن أن يلفظ بعد الاستياك ما اجتمع من الريق مع شيء من بقايا الطعام أو من بقايا السواك، حتى يبقى الفم نظيفا، وحتى يسلم من ابتلاع شيء من مما يتحلل من السواك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال السواك الذي يكون فيه نكهات؟ هذا كما ذكرنا، هذه النكهات إذا كانت ليست من جنس الطعام والشراب فالصحيح أنها لا تفطر، وبعض العلماء يرى أن كل ما دخل الجوف يفطر، وهذه النكهات مثل نكهة الأراك، ولأن هذه النكهات يسمونها نكهات طبيعية، فإذا كانت ليس من جنس ما يؤكل ويشرب فحكمها حكم السواك وما تحلل منه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل البخور مما يفطر الصائم جزاكم الله خيرا؟ أيضا البخور فيه خلاف، والصحيح أنه لا يفطر، لكن تجنبه للخلاف أحوط، لأن هذا البخور وهو الدخان المتصاعد من هذه المادة التي يبخر بها تدخل إلى الجوف وإلى الرئة، فبعض العلماء يرى أن كل ما كان للإنسان من الجوف فإنه إذا دخل فيه شيء أفطر به، وبعضهم يقول إنما الجوف والمعدة فلا يدخل فيها الدماغ ولا يدخل فيها الرئتين ولا يدخل فيهما شيء من الأمور الأخرى المجوفة، إنما الجوف هو المعدة، ولا يفطر إلا ما دخلها من الطعام. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض العلماء يرى أن كل ما جوف من الدماغ والرئتين إذا دخلهما شيء من المفطرات ومن غيرها فإنه يفطر، فالأحوط هو للمسلم أن يتجنب يعني كل هذه الأمور. وأما إذا حصل شيء من غير قصد كالبخور الذي يبخر به في مكان لا يستطيع أن يدفعه فليس عليه في ذلك شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الشرب عند أذان الفجر؟ ينبغي تجنب ذلك. سبقا حذرت كثيرا إن هذا من التفريط في الصيام، لأن الله عز وجل أمر بأذن للصائم في الليل بالأكل والشرب حتى طلوع الفجر، قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومعلوم أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، فالذي يأكل ويشرب بعد الأذان أفطر إن تعمد ذلك، ولا ينبغي للإنسان أن يأخذ بالرخص ويقول لا نترك الطعام والشراب حتى يفرغ من الأذان. من الذي قال هذا؟ المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فأول كلمة تسمعها من المؤذن دل على طلوع الفجر. وأما من كان في يده إناء فيأخذ حاجته منه ولكن لا يشرب غيره، ومن كان في يده لقمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يأكل لقمته، وأما أن يستحدث أن يأكل شيئا جديدا أو أن يأخذ كأسا جديدا فإن هذا لا يجوز. ثم الآن عرف الوقت بالساعات وضبط بهذه الساعات التي يعرف بها الوقت، فينبغي للإنسان أن يمسك قبيل الأذان بخمس دقائق أو بسبع أو عشر دقائق يحتاط لعبادته ولصومه. أحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن قطرات الأنف وكذا بخاخ الربو، هل تفطر الصائم جزاكم الله خيرا؟ أما قطرات الأنف ينبغي أن تتجنب، لأن الأنف منفذ يؤدي إلى المعدة، ولأنه معلوم الآن لدى الأطباء أنه إذا تعذر للمريض أن يأكل ويشرب عن طريق فمه فإنه يطعم عن طريق الأنف عن طريق الأنابيب. وأيضا دل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الاستنشاق عندما وجه من وجهه للوضوء وأمره أن يبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائما، فدل على أن هذا الاستنشاق إذا بالغ فيه وبلغ الجوف فإنه يؤثر على الصيام، كما جاء في هذا في حديث لقيط بن الصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أباه بذلك، قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. وأما بخاخ الربو فإذا كان هواء محض وليس فيه شيء فإنه لا يفطر، وإذا كانت فيه مادة فإنه يفطر، هذا الذي أفتى به العلماء. ولهذا الأحوط أن يترك هذا البخاخ، لأن الأطباء يقولون فيه مادة تجعل مع هذا الهواء مادة تصل إلى الرئة وإلى الحلق، فينبغي تجنبه احتياطا للصوم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الحديث يقول ما معنى الجهل الوارد في هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ الجهل هو ما يصدر من ذوي الضعف مما لا يتناسب مع العلم ومع الاستقامة، وهو منه الجهل ومنه السب والشتم، فإن هذه الأمور كلها جهل، فإن أنه يطلق على السب وعلى الشتم أنه جهل، كما يقال جهل فلان على فلان بمعنى أنه تكلم بكلام بذيء. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم جزاكم الله خيرا؟ معجون الأسنان إذا لم يتجاوز الحلق ولم يتسرب منه شيء إلى الحلق فإنه لا بأس به، ولكن لما كانت هذه المادة يصعب التحرز منها، ولأن فيها مادة نفاثة وقد يتسرب منها شيء إلى الحلق، فينبغي تجنب معجون الأسنان، ويكتفي المسلم في حال صيامه باستخدام السواك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أتت المرأة العادة الشهرية قبيل صلاة المغرب أو أذان المغرب في أيام رمضان، فهل يجب عليها الصيام؟ يجب عليها الإمساك والقضاء، تتم ما بقي من يومها وتقضي ذلك اليوم إذا جاءتها الدورة قبل غروب الشمس ولو بدقائق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العمل في محلات البيع بالتقسيط؟ محلات البيع بالتقسيط إذا كانت لسلع تباع بالتقسيط، يقال هذه السلعة سعرها نقد بكذا وسعرها مقصدة أو بالآجل بكذا، فلا بأس ببيع السلع مقصدة مثل السيارات أو بعض الأدوات المنزلية، الثلاجة أو غسالة، يقال هذه سعرها ب2000 وهي مقصدة سعرها ب2500 إذا اتفق البيعان البائع والمشتري على ذلك، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان هناك شبه ربوية وهناك احتيال على الربا ببعض هذه المعاملات، فلا يجوز العمل في هذه المحلات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل دفن في أرض جعلها وقفا يدفن فيها المسلمون، ولكن السكان القريبين من هذه الأرض المعدة للدفن نزحوا عنها فلم يدفن في هذه الأرض إلا هذا الرجل، فهل ننقله إلى مقبرة أخرى جزاكم الله خيرا؟ لا، القبر لا ينقل لأنه ليس هناك مصلحة للنقل، ولكن العلماء يقولون الوقف إذا تعطلت مصالحه جاز بيعه، فإذا بيعت هذه الأرض واجتزئ منها مكان القبر وحوط، ثم بيعت بقية الأرض وأخذ ثمنها وجعل في مكان ينتفع به أو اشتروا بها مقبرة في مكان مأهول، فلعل هذا أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم.